وفي هذا الحديث بيان لبعض أوصاف المنافقين. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن النفاق نفاقان، كما أن الكفر كفران، وكما أن الشرك شركان، وكما أن سائر الذنوب صنفان. فهناك الشرك الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام، كعبادة غير الله عز وجل وصرف شيء من حقه لغيره ونحو ذلك. وهناك الشرك الأصغر كيسير الرياء وقول القائل ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، وكالحلف بغير الله إن لم يعتقد أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله. كما أن هناك كفرا أكبر كمن سب الله ورسوله أو أقصى شريعة الله إقصاء كليا على أساس أنها لا تفي بغرض هذا العصر أو نحو ذلك. هناك كفر أصغر كمن ارتكب بعض الذنوب التي تسمى كفرا وليست كفرا ينقل عن الملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. كما أن هناك نفاقا أكبر ينقل عن ملة الإسلام ونفاقا أصغر، أو بعبارة أخرى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو أن يظهر هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام خوفا من السيف ومن القتل، وفي حقيقة الأمر لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلا، بل هم كفار لم يدخل الإسلام البتة وإن كانوا يظهرونه، كما وصفهم الله عز وجل بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وقول الله تبارك وتعالى أيضا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. ويقول تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالنفاق الاعتقادي مخرج من ملة الإسلام. وهناك النفاق العملي وهو الوقوع في بعض الكبائر، وبخاصة ما جاء فيها النص أن صاحبها منافق، كما جاء في هذا الحديث الذي نحن بصدده، مثل خلف الوعد ونقض العهد وخيانة الأمانة وحديث الكذب إذا لم يكن مستحلا لذلك، فإن استحل ذلك تحول إلى كفر أكبر. فالأول الأمانة التي هي من أول ما يفقد من الأرض، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانة من أعظم المسائل التي تكثر فيها الخيانة وتكثر فيها المخالفات الشرعية ما بين مقل ومكثر من الناس. وقل أن يسلم إنسان في آخر الزمان من مخالفتها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافقين وهي النفاق الأصغر خيانة الأمانة، وإذا أؤتمن خان. خيانة الأمانة من أعظم علامات المنافقين إذا أؤتمن خان. فإذا وهذا يشمل جميع أنواع الأمانات، سواء ما بينك وبين الله أو ما بينك وبين عباد الله. وليست الأمانة قاصرة يا عبد الله على ما أتمنك عليه زيد من الناس من الودائع الدنيوية، فهذا جزء من الأمانة، ولكن الأمانة تشمل كافة طاعة الله عز وجل وكل ما يؤدي إلى رضوانه، تشمل كل ما يؤدي إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وتشمل اجتناب كل ما نهى الله عنه. كل ذلك أمانة في عنقك يا عبد الله. ولذلك فإنها حمل ثقيل وعبء عظيم قل من يقوم بها على الوجه الأكمل. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالتوحيد أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، والأمر بالمعروف أمانة، والنهي عن المنكر أمانة، وصلة الرحم أمانة، وبر الوالدين أمانة، وسلامة القلب لإخوانك المؤمنين أمانة، وكل ما أمر الله به أداؤه أمانة، والتقصير فيه خيانة، وكل ما نهى الله عنه اجتنابه أمانة، ومخالفته خيانة. ومخالفته أمانة. فالمقصود يا عبد الله أن كل شيء ائتمنك الله عليه من حقوقه وحقوق عباده أمانة في عنقك يجب عليك أداؤه، وكل ما نهاك الله عنه أيضا أمانة يجب اجتنابه وخيانته أو مخالفته خيانة للأمانة. ولذلك عد من علامات المنافقين، وهي من علامات النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي الذي لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان من أكبر الكبائر، فأداؤه أمانة ومخالفته خيانة. وكذلك الصدق، ويشمل في ذلك الصدق مع الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يشمل ذلك الصدق مع الله والصدق مع عباده. فمن علامات المنافقين الكذب، وإذا حدث كذب. ومن أعظم ألوان الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث المتواتر لفظا ومعنا قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والبعض من الناس لا يتورع أن ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كثرت الأحاديث الموضوعة لأغراض شتى يراها الناس، حتى ربما إن البعض منهم يرى جواز الكذب لمصلحة الدعوة أو لمصلحة تبرير أمر قصر فيه الناس أو من أجل إصلاح الناس، فيضع الحديث وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الإصلاح، كما يقول الوضاعون: نكذب له ولا نقصد الكذب عليه. وهذا في غاية الجهل، حتى إن أحدهم، ومن دواعي الكذب كما تعلمون في الحديث أغراض شتى، منها تأييد نحلة أو ملة أو منهج يدعو إليه الكذاب، كتأييد أمر من الأمور الذي يدعو إليه من البدع والخرافات، فلا يتورع البعض أن يضع فيه حديثا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. والبعض قد يقصد بالكذب التزلف إلى الخلفاء أو نحو ذلك لينال رضاهم أو ليحصل على أمر يريده، كما فعل أن رجلا يعني في عهد الخليفة المهدي العباسي، وكان مولعا بتربية ماذا؟ الحمام. فلما رأى أن الخليفة يحب الحمام أراد أن يتزلف له بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل في حديث صحيح لفظة غير إيش؟ غير صحيحة. والحديث الصحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والمقصود بالنصل الرماح والسهام، والمقصود بالنصل السهام، والمقصود بالحافر سباق الخيل، والمقصود ب لا سبق إلا في نصل أو حافر في نصل أو خف أو حافر، والمقصود خف الإبل. فهو زاد كلمة الرابعة وهي ماذا؟ جناح، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، يريد أن يرضي بذلك من؟ الخليفة. لكن الخليفة كان يعلم بهذا الحديث فعاقبه وأمر بذبح جميع الحمام الذي أدى إلى الكذب، التجرؤ على الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يضع الحديث من أجل تأييد بعض فضائل الأعمال، فقد روي أن نوح بن أبي مريم وضع 100,000 حديث في فضل القرآن سورة سورة، ولذلك أكثر ما جاء في فضل بعض السور موضوع لا يصح، وإن كان ثمة سور قد جاءت فيها أحاديث خاصة صحيحة مثل ما جاء في سورة البقرة وآل عمران والفاتحة وآية الكرسي وأواخر سورة الكهف وأواخر سورة البقرة ونحو ذلك، لكن الأكثر أو الغالب مما يقرأ أو حتى يوجد في بعض كتب التفسير أحاديث لا أصل لها ولا تصح. فلما قيل لهذا الرجل: لماذا وضعت الأحاديث في فضل السور؟ قال: رأيت الناس أقبلوا على روايات الواقدي ومغازي بن إسحاق، فأردت أن أحملهم على ماذا؟ على الترغيب في القرآن الكريم. والغاية كما تعلمون إخوتي لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. ومن ذلك الكذب على الخلق، على عباد الله، بأي شكل من أشكال الكذب، كل ذلك من علامات النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله. والإنسان إذا تعود على الكذب فإنه يسهل عليه أن يكذب مرة ومرة ومرة حتى يصبح من الكذابين. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. والخلاصة أن الحديث الكذب أو من حدث وكذب فإن ذلك من علامات النفاق، فإذا استحل ذلك كان نفاقا أكبر، وإن لم يستحل ذلك كان نفاقا أصغر. ثم قال: وإذا عاهد غدر. من علامات النفاق خيانة العهد والغدر في العهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والنصوص كثيرة في الوفاء بالعهد، ومخالفته علامة من علامات النفاق، فيجب على المسلمين أن يحذروا منه، سواء كان ذلك العهد مع المسلمين أو مع الكفار. ومن أعظم ذلك العهد فيما بينك وبين الله بأداء حقوقه بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، فإن ذلك كله عهد بينك وبين الرب يجب عليك الوفاء به. ثم قال: وإذا خاصم فجر. من طبيعة بعض البشر أنه لا يتورع من الفجور إذا حصل بينه وبين زيد خلاف، من أجل أن يقلب الحق باطلا والعكس، فتجده يخاصم في المحاكم وفي غير المحاكم من أجل الحصول على الدنيا وحطامها الزائل. بل من الخصومة التي فيها الفجور ما يفتريه بعض الجهلة على العلماء وعلى طلاب العلم من أكاذيب ومن نسبة أمر إليهم لم يفعلوه أو لم يقولوه، ومن وصفهم بما لا يليق من أوصاف ربما كان ذلكم القائل هو أحق بتلك الأوصاف. وهذا نجده الآن في بعض المواقع الفضائية وفي بعض زبالات الإنترنت، فهذا من المخاصمة بالباطل. وأبغض الناس عند الله تبارك وتعالى الألد الخصم، قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فالخصومة بالباطل من علامات النفاق. ولذلك سن للمسلم أن يترك الجدال حتى ولو كان صاحب حق، وإن كان الواقع أن لصاحب الحق ماذا؟ مقالا، له أن يتكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يترك الجدل ولو كان محقا بالجنة: أنا كثير أو أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا. فما بالكم بالذي يجادل بماذا؟ بالباطل، ويخاصم بالباطل، ويورد شهود زور من أجل إنجاح قضيته. وإني أذكر من يسمون الآن بالمحامين وتسميتها الشرعية الوكلاء، يسمى في الشرع وكيلا ويسمي في هذا العصر ماذا؟ محاميا. أذكر هذا المحامي ومن يشتغل في هذه المهنة بتقوى الله عز وجل، لا يجوز له أن يجتهد في إنجاح الباطل من أجل الحصول على دريهمات يصطلي بحرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن ذلك يدخل في الخصام بغير حق ويدخل في علامات النفاق، وإذا خاصم فجر. وأكثر المحامين لا يسلم من هذا إلا من رحم الله وقليل ما هم. ولذلك فإن الاشتغال بهذه المهنة يتطلب صدقا وورعا ويعني مراقبة لله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في هذا الأمر الخطير. حتى لو حكم لك القاضي بالقضية ونجحت بها في الدنيا فإن ذلك لا يحلها لك استنادا إلى الحاكم أو إلى حكم الحاكم أو القاضي. وإلا المبدأ الذي يردده بعض العوام، يعني قلد عالم أو كذا اتكئ على عالم تخرج سالم أو نحو ذلك، هذا مبدأ فاسد، هذا غير صحيح. كل نفس بإيش؟ بما كسبت رهينة. نعم لا شك أن من ادعى العلم هو يضل الناس أن عليه الإثم أضعافا مضاعفة، لكنه لا يعفي ذلك الشخص الذي كذب والمخاصم والذي مالأه هذا الحاكم والقاضي، لا يعفيه من ماذا؟ من العقوبة بدعوى أنه متكئ على من؟ على الحاكم أو القاضي. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أحكم لكم على نحو مما مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. يعني هو وشأنه، إن أراد الجمرة قبضها ونال عقابها، وإن أراد السلامة ابتعد عن ذلك وسلم من هذه العقوبة. وحتى لو أوردت شهود فإن الشهود الزور لا يعني إرادة أولئك الشهود لا يحلل لك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت، لأن شهادة الزور تقلب الحق باطلا والباطل حقا. فلا يغرنك كونك نجحت بصك من المحكمة، فقد يكون القاضي بريئا من دعواك ومن كذب دعواك، وهو حكم لك بالظاهر أو بشهود أوردتهم وكذبت أنت وإياهم، لكن ذلك لا يخفى على الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك يجب الحذر من هذا الحال، وهي الخصومة بالباطل، فإنها في غاية الخطورة، إذ أن فيها تضييعا للحقوق الشرعية وسقوطها ونجاح وفيها نجاحا لأهل الباطل. والخلاصة أن هذه الأربع الخصال الأربع خيانة الأمانة والكذب في الحديث ونقض العهد وكذلك الكذب أو الفجور في الخصومة، هذه من علامات النفاق. فإذا استحلها كانت نفاقا خالصا وكان صاحبها غير مسلم، وإذا فعلها مع اعتقاد أنه مرتكب لكبيرة وأنه على معصية وأنه يتمنى التوبة من ذلك فإنه يكون نفاقا عمليا لا يخرج من دائرة الإسلام. هذا هو خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي هو موضوع درس اليوم. وقد سمعنا تلك التنبيهات اللطيفة التي أوردها أو نبه عليها الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في تعليقه على هذا الحديث. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.